السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم في العقيدة في كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله: ومقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي الشرك، وهو أن أحدا لا يعبد إلا الله، ولا يدعو غيره، ولا يسأل غيره، ولا يتوكل على غيره، لا في شفاعة ولا غيرها. فليس له أن يتوكل على أحد في أن يرزقه، وإن كان الله تعالى يأتيه برزقه بأسباب. كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله في أن يغفر له ويرحمه في الآخرة، وإن كان الله تعالى يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها. فالشفاعة التي نفاها القرآن مطلقة ما كان فيها شرك، وتلك منتفية مطلقة، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. المؤلف رحمه الله يقول: إنما جاء في القرآن بنفي الشفاعة، إنما هو نفي الشفاعة التي يترتب عليها شرك، كأن يطلب الإنسان من الصنم أو من القبر أو من الضريح أن يشفع له عند الله تعالى، كما هي عادة أهل الجاهلية لما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم للتوحيد وأن يقولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ وأقام عليهم الحجة بأن الله هو المالك الخالق الرازق المدبر، وهذه لا تعمل شيئا. فكان جوابهم: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، أي ليشفعوا لنا عند الله. فحجتهم في عبادة الأصنام وعبادة الأضرحة هو أن هذه الأضرحة وهذه الأصنام تتوسط لهم عند الله، فهذا عمل باطل وهذا شرك، لأن هذه الأشياء ليس لها القدرة وليس لها الصلاحية أن تعمل هذا العمل. وأما شفاعة الإنسان في حياته لشخص بأن يدعو له ربه أو أن يعمل له عملا صالحا، فهذا أمر سائغ. ولهذا الإنسان إذا صلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، إذا صلى على جنازته، فإن الله تعالى يقبل دعاءهم فيه، وهذه شفاعة. وكون الإنسان يدعو لقريبه المتوفى ويترحم عليه، فهذا أمر مطلوب ومشروع وأمر سائر. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، أحدها ولد صالح يدعو له. وكذلك في الدعاء في الصلاة على الأطفال، الإنسان يقول في دعائه: اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه. فإذا مات للإنسان طفل فإنه يكون شفيعا لوالديه في الآخرة، فهذا من الشفاعة المشروعة ولا حرج فيها. لكن الشفاعة التي تشتمل على الشرك هي المنفية في القرآن، ولهذا شرط الله تعالى لقبول الشفاعة شرطين: إذنه للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له، بأن يكون الشافع من أهل التوحيد والمشفوع له من أهل التوحيد. أما لو كان الشافع من أهل الشرك فلا يأذن له الله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا بد أن يأذن الله تعالى للإنسان حتى يشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فهذه الشفاعة لا حرج فيها ولا إشكال فيها. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما الظلم المقيد فقد يختص بظلم الإنسان نفسه وظلم الناس بعضهم بعضا، كقول آدم عليه السلام وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال موسى عليه السلام: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. لكن قول آدم وموسى إخبار عن واقع لا عموم فيه، وذلك قد عرف ولله الحمد أنه ليس كفرا. فيقول: كون الإنسان يظلم نفسه هذا يقع، وظلم الإنسان لنفسه هو أن يعمل عملا يجعلها عرضة للعقاب، أي مستحقة للعقاب. هل يقع العقاب أو لا يقع؟ هذا تحت رحمة الله، إذا عمله الله تعالى بعدله عاقبه، وإذا عمله برحمته عفى عنه ما لم يكن شركا. ولهذا قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإنسان مطلوب منه أن لا يظلم نفسه بأي نوع من أنواع الظلم، سواء كان ظلما أكبر كالشرك أو كان ما دونه من عمل الكبائر أو عمل الصغائر. حتى عمل الصغائر يعتبر ظلما. فالإنسان مطلوب منه الحذر من أي ظلم يوقعه هو على نفسه. آدم وحواء عليهما السلام ظلما نفسيهما عندما أكلا من الشجرة التي قال الله لهما: ولا تقربا هذه الشجرة، فأكلا منها بتزيين الشيطان، فعاقبهما الله وانكشفت سوآتهما، انكشفت عوراتهما، وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، شعرا بالخوف الشديد عندما انكشفت عوراتهم. وانكشاف العورة أمر خطير، وفي تلك الحال قد يكون أول مرة رأى عورته لأنه كان مستورا. وهذا تنبيه له وتحذير له من ربه جل وعلا أن لا يفضح نفسه ولا ينفضح. وهذا تنبيه لهذه الأمة على المحافظة على العورات والمحارم. وقد قال الله تعالى لآدم في سكنه في الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تضحى، وأنك لا تظمأ فيها ولا وأنك لا تعرى، لا تجوع فيها ولا تعرى. فالعري مصيبة وكارثة للإنسان. ودعاة التعري في الزمن هذا هم مخالفون لكل المقاييس والمعايير الإنسانية لمجرد الإنسان، فضلا عن الفطرة وفضلا عن سمو الأخلاق ونبلها. فطبيعة الإنسان أنه لا يريد العري، فكيف في الإنسان يعرى أمام الناس؟ نعوذ بالله. وموسى عليه السلام لما قتل القبطي انتبه لنفسه وتاب إلى الله وندم على خطأه وارتكب كبيرة من الكبائر وهو قتل النفس، وقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فهو أدرك أنه ظلم نفسه وأنه تورط ووقع في خطأ يحاسبه الله تعالى عليه ويعاقبه ويستحق عليه العقاب. ولهذا فنبه الله تعالى الأمة الخلق الناس المكلفون، نبه المكلفين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الذين يفعلون الفواحش ينتبهون ويفيقون ويرجعون إلى الله ويتوبون إلى الله، وإلا فإنهم سيعاقبون. وكذلك الذي يظلم نفسه بأي نوع من أنواع الظلم أكبر من الفاحشة أو أقل منها فإن هذا يلزم الإنسان أن يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويقلع عما وقع منه من زلة أو غلطة أو خطأ أو اقتراف أمر مشين، فيذكر الإنسان ربه وأن أمره بيده وأنه لا منجا ولا ملجا ولا ملتجا من الله إلا إلى الله، وأنه لا مفر من الله إلا إلى الله، فيجد الإنسان إلى ربه ويتوب ويؤوب ويستغفر ويتبرأ مما علق به من دنس ووزر. يقول شيخ الإسلام وقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم هذا نكرة في سياق الشرط، يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه، وهو إذا أشرك ثم تاب تاب الله عليه. وقد تقدم أن ظلم الإنسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير أو صغير مع الإطلاق. وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. يقول فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره فلا يدخل فيه الشرك الأكبر. فقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فهؤلاء ذكر الله تعالى أنه اصطفاهم، فليس منهم مشرك. الذين يصطفيهم الله تعالى لا يكون منهم مشرك، وإنما وقع منهم بعض الأخطاء التي يستحقون عليها عقاب، لكن لا يستحقون عليها خلود النار. إذا أراد الله أن يعاقبهم عاقبهم، وإن شاء أن يعفو عنهم عفى عنهم. فهؤلاء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام وهم غير المشركين. منهم ظالم لنفسه وهو الذي ارتكب الذنوب والأخطاء التي يستحق عليها العقاب، ومنهم مقتصد يعني يعمل الأعمال الواجبة ويترك المحرمات ولا يجتهد في النوافل، هذا مقتصد فقط، الواجب يؤديه والمحرم يمتنع عنه. ومنهم سابق بالخيرات وهو الإنسان الذي يسارع إلى عمل الواجبات والمطلوبات من المستحبات وسائر النوافل والقربات، فهذا سابق للخيرات، فهذا أعلاهم منزلة، ثم يليه الثاني وهو المقتصد، ثم يليهم الثالث وهو الذي دون هؤلاء يعمل بعض الأخطاء ويقصر في بعض الواجبات، فهذا تحت المشيئة، إن شاء عذبه بذنبه وإن شاء غفر له، وتعذيبه إياه على قدر الذنب وليس تخليدا في النار. يقول: فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره، فلا يدخل فيه الشرك الأكبر. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. والذين شق ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا يكون الأمن والاهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فشق ذلك عليهم. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله تعالى، وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، ومن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء. فقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما نزلت هذه الآية شق على الصحابة، وشكى أبو بكر وبكى، وكذلك عمر وغيره، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يقع منا أخطاء، أحيانا الإنسان يغضب على ولده، يغضب على زوجته، وهذا ظلم، وأينا لم يظلم. أحيانا الإنسان يكون عنده شيء من الفتور والكسل، وهذا تعرض للنفس للعذاب. ومعنى هذا أننا لسنا في أمن، أننا في خوف، ما دمنا لم نظلم، وأينا لم يظلم. فنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الظلم هنا المراد به الشرك، ولا يدخل فيهم من لم يشرك. فالمتوعدون بالخوف هم المشركون، وعما الذين اصطفاهم الله وصاروا من أهل التوحيد ولو وقع منهم بعض الأخطاء، تقصير في واجب أو فعل لمحرم، فإن الله تعالى إن شاء غفر لهم وإن شاء عاقبهم تحت مشيئته. يقول: كما كان أهل الاصطفاء في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. فالله تعالى ذكر الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، وقال عنهم: ذلك سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، الثلاثة. فدخول الجنات للثلاثة، لكن تتفاوت منازلهم في هذه الجنات، فمنهم من هو في أعلاها، ومنهم من هو في وسطها، ومنهم من هو في أدناها. قال: وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أي أن الله تعالى يحاسب على الصغير والكبير، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. ويقول تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، أي أن الإنسان الأصل فيه إذا أذنب يجازى على ذنبه إلا أن يعفو الله عنه إذا لم يكن هذا الذنب شركا. وقد سأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: يا رسول الله، وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به، أي أن الله تعالى يعاقب الإنسان عندما يرتكب بعض الذنوب ببعض الأمور: أن يمرض، أن يصاب بالهم، أن يصاب بفقد عزيز، أن يصاب بكساد بضاعة، أو يصاب بحروب أو غيرها من الأمور. فهذا من جزاء الله تعالى لعباده على ما يقع منهم من تقصير. يقول ابن تيمية رحمه الله: فبين أن المؤمن إذا أن المؤمن الذي إذا تاب دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتميلها أخرى، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة. فيقول: مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع، يعني مثل الزرع القمح أو الذرة أو ما شبهها، هذه الأشجار الضعيفة التي إذا جاءتها الرياح تثنيها يمينا ثم تعتدل، وتثنيها شمالا ثم تثنيها يمينا، وهكذا، لكنها لا تنقلع. وهذا تطهير وهذا تمحيص. فالإنسان إذا كثرت عليه البلايا فإن هذا قد يكون من علامات صلاحه. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل وهو تطهير لهم. ولهذا إذا رأيت مريضا قلت: لا بأس، طهور إن شاء الله. أنت تدعو له أن هذا الذي أصابه تطهير له مما علق به من الذنوب. وكل إنسان يذنب. وأما المنافق فإنه مثل شجرة الأرض، شجرة الأرض لا تنثني، صلبة، وإذا جاءت الريح كانت قوية فإنها تقلعها وتسقط، ليست مثل الزرع تثنيها ثم إذا ذهب الريح عادت على طبيعتها. وجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فهذه كلها التي تصيب المؤمن هي رفعة لدرجاته ومحو لسيئاته، سواء كانت هما أو تعب أو حزن أو غم أو أذى. حتى لو أن الإنسان يصيب شوكة أو إبرة حل للسكر، هذه الإبر تطهير، عندما تغرزها لتحصل على نقطة من الدم للتحليل ونحو ذلك. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. رواه أحمد والترمذي وغيرهما. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. فالمصائب التي تصيب الناس تلاحظونها تصيب الصالحين وغيرهم، وهذا من فضل الله تعالى عليهم، حتى إذا أن الإنسان مات يكون قد تطهر وتنقى ولقي الله تعالى وليس به خطيئة. وقال المرض يحط، المرض حطة يحط الخطايا عن صاحبه كما تحط الشجرة اليابسة ورقها. رواه البخاري ومسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام، ومن لم يسلم من ظلمه نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. قال وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك، إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام ولا الاهتداء التام الذين يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك، إن أراد به الشرك الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة وهو مهتد إلى ذلك، وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببغض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر. ينبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة، هو شيخ الإسلام يوضح المسألة في هذا المعنى، على أن الإنسان لا يظن أنه إذا لم يشرك الشرك الأكبر أنه في مأمن، بل إنه أحيانا يفضل أشياء على طاعته لله، وهذا مدخل من مداخل الشيطان يعرضه للشرك الأصغر. فإذا كان الإنسان يفضل تحصيله المال ويأكل المال من حرام وحلال، ويعرف أن الربا حرام ولا يبالي بذلك، ونفسه آمنة ومطمئنة ومرتاح لهذا العمل، فهذا عنده خلل، وهذا هو الشرك الأصغر. وهذا هو عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة. فهذا ليس في مأمن من هذا الأمر، بل إنه عرض نفسه لأنه قدم هواه ورغباته على حكم الله، واستهان بأمر الله وحكمه وجعل هواه مقدم على هذا الأمر، فهذا في خطر عظيم. قال: وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار، فسموا الذنوب ظلما وهي دون الشرك. فكون الإنسان يعمل الكبائر ويعمل الذنوب جعلوها من ظلم الإنسان لنفسه، وهو معرض للخوف حينئذ، فليس بآمن من هذا الباب، وليس الخوف التام، وإنما هو خوف نسبي، ليس كخوف المشرك الذي يعبد غير الله. فلينتبه المسلم إلى هذه المسائل ونحوها. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.